فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل ذقن طولا، هذا الوجه يغسلوا وجوهكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.